لنا في حيكم قمر يا لنا في حيكم قمر لو الحصى ناطق والبدر منقسم طاب البشير وله أسماء أربعة محمد أحمد بالفضل يسمو على الآفاق والقمم من سلسبيل نداه منتهى الكرم بالفضل يسمو على الآفاق والقمم من سلسبيل نداه منتهى الكرم بانت معاجزه جلت فضائله فاحت أطايبه كالمسك في النسم بانت معاجزه جلت فضائله فاحت أطايبه كالمسك في النسم للخلق الحسين أدناه مؤدبه حتى تعالى عظيم الشأن والقيام لقب قوسين أدناه مؤدبه حتى تعالى له العلا شاهدات أن أخمصه على علاها وما في ذاك من جرم على علاها وما في ذاك من جرم لقب قوسين أدنى حتى تعالى عظيم الشأن والقيام لقب قوسين أدناه مؤدبه حتى تعالى عظيم الشأن والقيام له العلا شاهدات أن أخمصه على علاها وما في ذاك من جرم على علاها وما في ذاك من جرم الله طمأنه بالعلم أكرمه للخلق أرسله أكرم بطاغة وعظم يوم مولدي أكرم بطاغة كريم الخلق والشيم أكرم بطاغة وعظم يوم مولدي أكرم أكرم بشيرا بجنات ومكرمات أكرم نذيرا من النيران والحمم للآل